هل يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة إذا كان محتاجاً للزواج؟ الجواب نعم، لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، فنعطيه ما يكفي من المهر ومؤونة النكاح قلت أو كثرت لأنه في حاجة.